بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. في الأرض المقدسة هي بيت المقدس أو نحوها، أي مكة والمدينة. والحديث الذي أورده البخاري يدل على فضيلة الدفن في هذه البقاع، وأما علة ذلك فقد تكلم في هذا العلماء، ولكن الحديث يدل على فضيلة ذلك، أن الإنسان ينبغي عليه أن يحب ويرغب في أن يدفن في مكان فاضل كبيت المقدس أو مكة أو المدينة. وقد جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في من سكن المدينة وصبر على لأوائها وحرها ومات فيها، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكون شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة. وفي الحديث أن موسى، هنا في الحديث الذي سيذكره البخاري، أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة. لماذا لم يسأل موسى ربنا عز وجل أن يدخله الأرض المقدسة؟ سيأتي السبب في ذلك والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على بطن ثوب، ولو بكل ما غطت به يده بكل شعره سنه. قال: اي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالان. فسال الله ان يدنيه من الارض المقدسه رميه بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فلو كنت ثم لاريتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثير الاحمر. قال الإمام البخاري: حدثنا محمود بن غيلان، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، أنه قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، أحد الثقات العلماء المشاهير، وكان قد اختلط، لكن البخاري يخرج حديثه عن قدماء أصحابه ممن أخذوا عنه قبل الاختلاط. توفي عبد الرزاق سنة 11 و200، والعلماء يضعون ضابطا في الرواية عن عبد الرزاق في مسألة الاختلاط هذه، فيقولون: من حدث عنه قبل 200 فصحيح، ومن حدث عنه بعد 200 فقد حدث عنه بعد اختلاطه. وأحمد بن محنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وهؤلاء كلهم سمعوا منه، ومحمود بن غيلان سمعوا منه قبل 200، أنه قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن ابن طاووس اسمه عبد الله، وهو ثقة فاضل عابد كأبيه، من الطبقة السادسة، توفي سنة 32 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني، أحد سادة التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهم السلام، أي ليقبض روحه، أرسله الله إليه ليقبض روحه. فلما جاء ملك الموت إلى موسى صكه، وموسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا وقويا وجريئا، فوكزه موسى فقضى عليه، ذلك القبطي، بوكزة واحدة قضى عليه، فموسى أوتي قوة في بدنه عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى ربه أي ملك الموت فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، لأن ملك الموت لما دخل على موسى يريد أن يقبض روحه، والظاهر أنه أخبره بذلك، موسى سكر. ملك الموت دخل على موسى على هيئة بشر، على هيئة رجل، ولم يأتيه في الصورة الحقيقية، وإنما جاء على صورة رجل، كما أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأتي للنبي هكذا على صورة دحية ابن خليفة الكلبي. فملك الموت جاء إلى موسى على صورة رجل. فبعض العلماء يقول إن ملك الموت تسور على موسى بغير إذن، وهذا الذي جعل موسى يصكه في عينه، لأنه تسور عليه في بيته بغير إذن. وقد جاء في الحديث أن من نظر إلى بيت بغير إذن أن تفقع عينه، ما في بأس. فهنا موسى على هذا التفسير يكون معذورا. التفسير الثاني لهذا التأويل والتوجيه الثاني لما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا إن ملك الموت أراد أن يقبض روح موسى ولم يخبر بهذا، وكان موسى عنده علم أنه يخبر بقبض روحه قبل موته، هكذا قالوا، والعلم عند الله، ونحن نروي الحديث كما شاء، فالله أعلم. فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع، فرد الله عليه عينه في صورته البشرية، والله أعلم، وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور. يعني إذا كان موسى قد فعل بك ذلك والله أعلم، والله أعلم بالسرائر، إذا كان موسى قد فعل بك ذلك رغبة في البقاء وحرصا على الدنيا، فإن الله عز وجل أعطاه هذا العمر الطويل، كيف ذلك؟ قال فليضع، فقل له يضع يده على متن ثور، أي على ظهر ثور، يضع موسى يده على ظهر ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنح. الله أكبر، هذا عمر مديد. فقال موسى، ولم يكن موسى عليه الصلاة والسلام حريصا على الدنيا، ولم يكن راغبا في البقاء، لا، لأن ما عند الله خير له. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت، كل نفس ذائقة الموت. قال فالآن، يعني إذا كانت النهاية الموت الآن فلتقبض الروح. فقبضت روحه في ذلك الوقت، وكان ذلك في التيه، لأن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر وأهلك الله فرعون واتجهوا جهة فلسطين، والله عز وجل أمر موسى وقومه أن يقاتلوا حتى يفتحوا بيت المقدس، ولكن اليهود تقاعسوا وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فالله عز وجل عقوبة لبني إسرائيل حرم عليهم الدخول إلى أرض المقدس 40 سنة، وبقوا تائهين في صحراء سيناء. وأولئك الذين خذلوا موسى ولم يقاتلوا معه كلهم ماتوا، يقول العلماء كلهم هلكوا في التيه، وإنما الذي دخل بيت المقدس بعد ذلك وفتحها أولادهم مع نبي الله يوشع عليه السلام بعد ذلك. أما هؤلاء الذين خذلوا موسى كلهم هلكوا في التيه 40 سنة. وفي فترة التيه هذه توفي هارون أولا ثم توفي موسى عليهما الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام لما توفي في فترة التيه هذه سأل الله عز وجل، يقول فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني أن يقرب قبره إلى بيت المقدس، وأن يكون على التفسير الصحيح للحديث يعني، وأن يكون بين قبره وبين بيت المقدس مسافة تقدر برمية حجر، يعني أن يدنيه. طب لو قال قائل لماذا موسى عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله أن يدفنه وأن يجعل قبره في الأرض المقدسة؟ هذا والله أعلم فيما يظهر لي أن هذا من أدب موسى مع الله، وكان الأنبياء أعظم الناس أدبا مع الله تعالى. فموسى لما لم يدخل الأرض المقدسة في حياته مجاهدا ومقاتلا بسبب ماذا؟ خذلان اليهود له، خذلان بني إسرائيل، تأدب مع الله وما رضي لنفسه أن يدخلها ميتا. لما لم يدخلها حيا والله ما رضي لنفسه أن يدخلها ميتا، وإنما فقط سأل الله أن يدنيه، وهذا لفضيلة الدفن في الأرض المقدسة، فسأل الله عز وجل شيئا من الفضيلة. وقد قال العلماء إن الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، مقاربة الشيء تأخذ حكمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلو كنت ثم يعني هناك لأريتكم قبره، أي في بقرب الأرض المقدسة إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا الوصف من رسول الله حتى النبي يوثق المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نظر إلى قبر موسى لأنه رآه يصلي في قبره ليلة الإسراء، فالنبي يعرف قبر موسى في مكان وفي موضع يعرفه تماما، ولكن هذا المكان الآن ما يعرف. والذي نعرفه ونقطع به أن موسى دفن قريبا من بيت المقدس لهذا الحديث. والله أعلم. إسناده إلا محمود عراق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدفن بالليل، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. باب الدفن بالليل أي مشروع، وهذا الذي يريده البخاري، وذلك ولذلك البخاري أيد الترجمة بالحديث، قال ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. هذا سيأتي إن شاء الله، هذا الحديث سيأتي في باب الوفاة يوم الاثنين، يأتي إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا دفن ليلا كما في السير، دفن ليلا. وصح أيضا أن علي بن أبي طالب دفن فاطمة رضي الله عنها ليلا، فالدفن بالليل ما في بأس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ المختصر المهم، وأحيانا الاختصار يغير المعنى كهذا الحديث مثلا، سبحان الله. يقول الحافظ لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه، هكذا بكسر اللام، حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن. انتهى كلام الحافظ. ولو قيل أيضا هناك سبب آخر، الصلاة عليه، نعم، حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن الدفن بالليل ما فيه بأس، مشروع. وهذا الحديث الذي رواه ابن حبان زجر أن يقبل الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، هذا حديث مختصر قد بين وجهه. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل بعدما دفن بليلة هذا؟ فقالوا فلان من البارحة فصلوا عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة وعثمان بن محمد بن إبراهيم، وعثمان كوفي إمام ثقة، توفي في محرم سنة 39 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي الكوفي المتوفى سنة 88 و100، عن الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه. وما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الدفن بالليل، فلان دفن البارحة فما نهاهم ولم يقل لهم إن الدفن في، وكلمة البارحة يعني على الليلة الفائتة، ولم يقل لهم النبي إن الدفن بالليل ليس مشروعا، وإنما أقرهم على ذلك. ولكن الذي فعله عليه الصلاة والسلام من رحمته بأصحابه وحبه لهم أنه ذهب وصلى عليه لينال هذا الميت شفاعة رسول الله، ولم ينكر عليهم الدفن بالليل. ثم قال رحمه الله: باب بناء المسجد على القبر. ولم يصرح البخاري بالحكم لأنه معلوم، أحيانا البخاري لا يترجم هكذا: بناء المسجد على القبر. طيب ما حكمه؟ واضح حكمه، ما يحتاج إلى أن نبين الحكم، معلوم من الإسلام بالضرورة أن بناء المسجد على القبر لا يجوز، وأن ذلك من فعل اليهود النصارى، وأن هذا من أعظم الذرائع المفضية إلى الشرك الأكبر. فالحكم معلوم، ما يحتاج إلى أن نبين، معلوم من الحديث، واضح جدا. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسه رأيناها بارض الحبشه يقال لها ماريه، وكانت ام سلمه وام حبيبه رضي الله عنهم أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس المدني ابن أخت الإمام مالك، قال: حدثني مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في مرضه الذي توفي فيه، ذكرت بعض نساء كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، هذا علم على الكنيسة اسمها ماريا هكذا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة مهاجرتين. أما أم سلمة فإنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها الأول أبي سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، ثم توفي أبو سلمة متأثرا بجراحه بعد معركة أحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما أم حبيبة فإنها أيضا خرجت، أم حبيبة هذه بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان ابن حرب، وهي أخت معاوية، ولذلك يقال معاوية خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة هذه زوجة أبي المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم في قراءة ما هي سبعية وليست يعني في قراءة، وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، النبي أب لنا وأزواجه أمهات لنا، معاوية أخو أم حبيبة، إذن معاوية يكون خال المؤمنين. والشيعي إذا كان مسلما فإنه عاق بخاله، عاق بخاله حيث يسب ويشتم ويلعن إذا كان الشيعي مسلما، أما إذا كان رافضيا كافرا زنديقا فما بعد الكفر ذنب لا صلة بينه وبين المؤمنين. وكانت أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة. قلنا أم حبيبة خرجت مهاجرة مع زوجها عبيد الله ابن جحش. وعبيد الله هذا هو أخو عبد الله بن جحش، كان قد هلك في أرض الحبشة والعياذ بالله، تنصر وارتد وهلك. فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أصدقها عن رسول الله هو النجاشي. أتت أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، تصاوير فيها من حسنها يعني حسن بنائها والعناية بها، تصاوير ذوات الأرواح، لأن النصارى عندهم بدعة قبيحة، يصورون في الكنائس، يصورون صور مريم فيما يزعمون، وعيسى وهو مصلوب فيما يزعمون، وهذا كله كذب، ويصورون صور الحواريين وصور القديسين وصور يعني علمائهم والصالحين فيهم الأولين، وتجد الكنيسة بناؤها محكم، الكنيسة يكون بناؤها محكما متينا وعاليا مشرفا. ولذلك نحن نهينا عن تشييد المساجد كتشييد النصارى لكنائسهم، يعني رفعها وجعلها هكذا فخمة، ويصورون في أسقفها وفي حيطانها تلك الصور بشكل عجيب. ولا زالت الكنائس هكذا، الكنائس القديمة لو تنظر في الكنائس القديمة التي لها 1000 سنة ولها 600 سنة و700 سنة فيها صور عجيبة مليئة بالصور، حتى إذا نظرت إليها من خلال صورة فمثلا أو تلفزة يصيبك ضيق، فكيف بمن يكون في داخل الكنيسة؟ ولكن القلوب ميتة، نسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام قام محذرا، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أنصح الخلق، ما أحد من بني آدم أعظم نصيحة منه، أنصح الخلق وهو مريض في هذا الإعياء والتعب مرض الموت، ومع ذلك رفع رأسه لينصح ليبين عليه الصلاة والسلام. قالت فرفع رأسه فقال، وإنما النبي رفع رأسه لأهمية الموضوع، مسألة داخلة فين؟ في العقيدة، ولا لو لم يكن الموضوع مهم لتكلم النبي وهو مضطجع، لكنه رفع رأسه لأهمية هذا الموضوع، أهمية المسألة هذه. فقال أولئك أشهر، يعني أصح أولئك، إنه خاطب نساء، وأولئك لا بأس به، صحيح جائز، أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، هذه الداهية الأولى، هذه فترة القبور، بنوا على قبره مسجدا، هذه المصيبة الأولى، الذنب الأول، وهذه بدعة القبور وفتنتها المفضية إلى الشرك. ثم صوروا فيه تلك الصور، هذه البدعة الثانية، بدعة التصوير وفتنة التصوير. ويقول العلماء كابن القيم وغيره، يقول إن الشرك دخل على بني آدم، الشرك دخل ويدخل على بني آدم من خلال هاتين الفتنتين، إما من فتنة القبور والمغالاة فيها وتعظيمها وتشييدها وبناء المساجد عليها، أو من فتنة التصوير. وقد جمع النصارى لخذلانهم وضلالهم جمعوا بين الفتنتين في مكان واحد، يبنون مساجدهم وكنائسهم على قبور الصالحين والأنبياء، ثم لا يكتفون بذلك ويصورون فيها الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البدعة الأولى موجودة عند القبوريين ممن ينتسبون إلى الإسلام، والبدعة الثانية موجودة عند الرافضة، حيث يعلقون صور علمائهم وشيخهم في الحسينيات. وعلى كل حال هاتان بدعتان خطيرتان مفضيتان إلى الشرك الأكبر، والواقع يشهد. ومع الأسف مع أن النبي حذر من ذلك في لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام، ويبين ويحذر ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى ويبين، ومع ذلك هؤلاء في أذانهم وقر وقلوبهم في عمى عن هذه الأحاديث وعن هذه التحذيرات من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. في كثير من البلدان تدخل المسجد الجامع وفي وسطه قبر ضريح وثن طاغية وطاغوت يعبد من دون الله، ولا شك أن هذا ليس من الإسلام في شيء، كما قال العلامة ابن القيم، يقول ابن القيم: ما يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، هذا ما يكون في الإسلام، إما مسجد وإما قبر، إما مسجد وقبر، هذا ما يجتمع في الإسلام، وإنما هذا يجتمع في دين النصارى واليهود هؤلاء والقبوريين أيضا والرافضة أيضا. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله. ثم قال رحمه الله: باب من يدخل قبر المرأة، يعني ينزل في قبرها ويبني عليها اللحد، من أحق بذلك؟ هنا في سنة بعض العلماء جعل ذلك خاصا بما جاء في الحديث، وبعضهم جعل ذلك عاما، وهذا الراجح كما سيأتي الحكم في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان انه قال حدثنا فليح بن سليمان انه قال حدثنا هلال بن علي عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جالس على القبر، فرايت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يبارك الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح مراوغ يعني الدم. قال أبو عبد الله: ليغترف أي ليغتسل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان البصري، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200، أنه قال: حدثنا فليح بن سليمان المدني المتوفى سنة 68 و100، أنه قال: حدثنا هلال بن علي، هلال بن علي العامري المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 14 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. لا بأس بدمع العين كما تقدم معنا. فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ لم يقارف الليلة أي لم يجامع، هذا الصحيح في تأويلها، لم يجامع، وبعض العلماء قال لم يذنب، ولكن الأول هو الصحيح، لم يقارف أي لم يجامع. فقال أبو طلحة الأنصاري: أنا. قال: فانزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها فقبرها، أي بنى عليها اللحد. طيب، عثمان كان موجودا وهو زوجها، وحق الناس بالنزول في قبرها. قال العلماء: عثمان كان قد قارف تلك الليلة، جامع بعض جواريه في تلك الليلة التي توفيت فيها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قال النبي: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ سكت عثمان، فقال أبو طلحة: أنا. لم يقارف، لم يجامع. ابن حزم يقول في الرد على من يقول في معنى يقارف أي يذنب، قال: ما عاذ الله أن يتبجح أبو طلحة أمام رسول الله بأنه لم يذنب تلك الليلة، يعني أبدا لا يكون هذا أبو طلحة يتبجح بهذا أنه لم يذنب، وإنما المعنى لم يجامع. يقال ابن مبارك: قال فليح أراه يعني الذنب، يعني لم يقارف لم يذنب. قال أبو عبد الله البخاري: يقترف أي ليكتسب، يعني كان يؤيد تفسير فليح ابن سليمان، لكن هذا تفسير الراوي، وهذا اجتهاد منه، ليس شيئا مرفوعا ولا منسوبا إلى أصحاب النبي، وهم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا اجتهاد من الراوي في تفسير الحديث، ولكن هذا الاجتهاد مرجوح والله أعلم، والأول هو الأرجح والأصح. فنستفيد من هذا الحديث أن الرجل إذا كان قد جامع من الليل فإنه لا ينزل إلى قبر المرأة ليبني عليه اللحد أو ليسوي شيئا في القبر، لا، ما ينزل حتى ولو كان من محارمها، كما أفاد هذا الحديث. وبعض العلماء يقول إن هذا خاص ببنت رسول الله وبعثمان، ولكن الظاهر من الحديث أنه عام. فنقول إذا كان الإنسان قد قارف لا ينزل القبر ولو كان من محارم المرأة، والله أعلم، لأن الذي ينبغي أن ينزل في القبر المحارم. أما مسألة مناولة المرأة ومسألة وضعها في قبرها، هذا لابد أن يكون من المحارم، الأجنبي ما يأخذ المرأة ويضعها في قبرها، وإنما المقصود هنا المساعدة في بناء اللحد بدون مس للمرأة. فهنا إذا كان مسألة بناء اللحد وبناء اللبن وهذه الأشياء، وضع الإذخر وإلى آخره مثلا، أو وضع شيء يمسك اللبنات وكذا، فهذا لا بأس أن يكون أجنبي، ما في حرج أن يفعل ذلك أجنبي. ولكن إذا كان هذا الأجنبي قد قارف فإنه يبتعد، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. كيف؟ أي الظهر المرأة، الظهر أن هذا خاص بالمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك في الرجال، وإنما قال ذلك في المرأة، في ابنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض العلماء قال بالخصوصية، قال هذا خاص ببنت رسول الله، وبعضهم زاد في التعليل فقال لأن النبي كان في نفسه شيء من عثمان، أن ابنته تحتضر وهو يقارف، شايف؟ لكن هذا كله ضعيف، الظاهر العموم والعلم عند الله. إلا نتخذ، وقال الذين غلبوا على أمرهم ليسوا أهل العلم وإنما هم أهل السلطان، عرفت؟ لنتخذن عليهم مسجدا. صحيح، الله عز وجل حكى هذا، ذكر قال ذلك عن أهل الكهف أنهم اتخذوا على الصالحين أولئك مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. ولكن يقال للشعراوي وأمثاله، من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ هل هم الأنبياء؟ هل هم العلماء؟ حتما سيقول الشعراوي المفسر، سوف يقول لا، إنما هم من؟ الحكام والسلاطين. فنقول للشعراوي، هل تأخذ دينك من حاكم أو سلطان؟ لأن الحاكم والسلطان قد يقول قولا، قد يشرع تشريعا، قد يسن قانونا مخالفا للشريعة، أليس كذلك؟ لأن أغلب البدع الموجودة إنما هي من فعل من؟ السلاطين. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الصنعاني تطهير الاعتقاد شيء من هذا، أن أغلب البدع المنتشرة في المسلمين إنما الذي جاء بها وأقرها بل وأمر بها إنما هم السلاطين. فالآية دليل، الآية فيها دليل على التحذير من سنة من؟ من سنة الحكام والسلاطين في الغالب. شفت يعني الحديث حجة، الآية الكريمة لو فسرناها تكون حجة على من؟ عليهم، على القبوريين، على الشعراء المثالي، وليس حجة لهم. لا، هذه لو دخلت فيها مسألة شرع من كان قبلنا ليس شرع، هذه فيها خلاف فممكن ما يسلم لك. وفي قول قوي أيضا آخر، إنه شرع من قبلنا وشرع لنا. ثم هذه مسألة في عقيدة، والعقيدة واحدة بين الأنبياء، شايف؟ هذا موجود في كل ملة. ولذلك النبي ماذا قال عن أولئك النصارى الذين فعلون هذا؟ قال شرار الخلق، شايف؟ فتحريم البناء، بناء المساجد على القبور، هذا محرم في كل ملة، في كل دين، شايف؟ وإنما الآية هذه نسبت فعل ذلك لمن؟ أيوة، أهل الغلبة، أهل السلطان، السلاطين، الحكام. وقال الذين غلبوا على أمرهم، شفت؟ الآية ما فيها دليل، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين.